رأيته من قبل محمد الدرة هذا الصبي نفسه المذكور في النشرة رأيته من قبل محمد الدرة هذا الصبي نفسه المذكور في النشرة هو الذي رأيته يقتل في قنا وفي صدرا وشاتيلا ودير ياسينا هو الذي رأيته يقتل في قنا وفي صدرا وشاتيلا ودير ياسينا فمن ترى أنهض من كل هذا الموت وما الذي أعاده في هذه المرة فمن ترى أنهض من كل هذا الموت وما الذي أعاده في هذه المرة محمد الدرة محمد الدرة محمد الدرة رأيته من قبل محمد الدرة هذا الصبي نفسه المذكور في النشرة رأيته من قبل محمد الدرة هذا الصبي نفسه المذكور في النشرة هو الذي رأيته يقتل في قنا وفي صدرا وشاتيلا ودير ياسينا هو الذي رأيته يقتل في قنا وفي صدرا وشاتيلا ودير ياسينا فمن ترى أنهضه من كل هذا الموت وما الذي أعاده في هذه المرة فمن ترى أنهضه من كل هذا الموت وما الذي أعاده في هذه المرة محمد الدرة محمد الدرة محمد الدرة قام الصبي قبلنا متوجا بجرحنا قام الصبي قبلنا متوجا بجرحنا مطيبا بحلمنا مطيبا بحلمنا قام الصبي قبلنا متوجا بجرحنا قام الصبي قبلنا متوجا بجرحنا مطيبا بحلمنا حتى إذا ما دمه أشرق في الآفاق حتى إذا ما دمه أشرق في الآفاق حتى إذا ما دمه أشرق في الآفاق أشرق في الآفاق تم الملك حجارة في حائط البراق تم الملك حجارة في حائط البراق حتى إذا ما دمه أشرق في الآفاق حتى إذا ما دمه أشرق في الآفاق حتى إذا ما دمه أشرق في الآفاق حتى إذا ما دمه أشرق في الآفاق تم الملك حجارة في حائط البراق تم الملك حجارة في حائط البراق في حائط البراق في حائط البراق أمة يا أمة حرة يا أمة حرة هذه الدماء هذه الدماء علامة المخاض هذه الدماء هذه الدماء علامة المخاض قالت لنا قالت لنا يا أمة يا أمة قالت لنا قالت لنا يا أمة يا أمة يا أمة حرة يا أمة حرة هذه الدماء هذه الدماء علامة المخاض هذه الدماء هذه الدماء علامة المخاض علامة المخاض علامة المخاض متى إذا متى سنشهد الولادة سنشهد الولادة سنشهد الولادة يا أمة حرة